لفؤادي قبل فمي أنزلت القرآن إلينا نورا يهدينا في الظلم يهدي البشرية للأقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى أنصحح تلاوة الصفحة 332 من مصحف المدينة، وهي أول صفحة في سورة الحج، يعني الصفحة من الآية 1 للآية 5، 5 آيات. أنا معايا ضيف كريم، الابن حمزة جنيدي. مرحب بك يا حمزة، عامل إيه؟ علي صوتك كده، عامل إيه؟ كويس؟ الحمد لله كويس. حمزة كان اتصل علينا وقلت له قراءتك كانت قراءته ما شاء الله، ربنا يحفظه ويبارك فيه وفي والديه. فقلت له يعني يسيب تليفونه ويجي يعني يجي معانا في الحلقة على الهوا. فالحمد لله يعني نورنا حمزة. ربنا يخليك. حمزة في سنة خمسة مش كده؟ أزهر؟ أزهر. وختمت يا حمزة؟ ختمت بفضل الله وانا عندي 7 سنين. ربنا يبارك فيك يا حبيبي وفي والديك. آمين. طيب احنا معانا ام عبد الله. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير ويجعلكم جنة حتى نكون ان شاء الله. امين امين يا رب. الله يبارك فيك يا رب، تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزلت إن زلزلة الساعة زلزلة شيء. قل إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لا، اكسري الضاد، مرضعة، مرضي. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم واتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. قل من تولاه فأنه. من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم يتبلغوا أشدكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الأخ محمد سوهاج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شديد عظيم. يوم تقوم معاك اتفضل. يوم ترون هذا كل مرتبة خمس رباعات وتقرأ كل ذات حمل حملها وضعت الجبال سكرى شكرهم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. طيب الصوت صعب قطع. معانا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. خدي بالك خدي بالك احنا اتفقنا قلنا لسه يمكن كنت بقولها في الحلقه اللي فاتت الهمزه المكسوره اما ابدا بيها احققها وبين الكسر وتنطق زي الاي مش زي الاي. اقول ان زلزلت اي مش ان ايه ان زلزلت الساعه كده خطا. اقول اي ان زلزلت. حاضر. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قل وما هم بسكارى ولكن وما هم. هنا عندنا ميم ساكنة وبعدها الباء بنخفي الميم عند الباء وده اسمه اخفاء شفوي. حاضر. عجبها من الاول؟ لا لا لا قولي وما هم بسكارى وترى الناس سكارى. يلا حاضر. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. لا ليه قلت كل ما فيش غن هنا؟ اقول ومن ها عشان اللام مشدده يعني. لا بس احنا قلنا التشديد بيختلف الحرف المشدد بيختلف عن مثيله الغير مشدد بس مش بيديله غنه. الغنه في النون والميم بس. حاضر. يعني اقول ايه ويتبع كل شيطان مريد بس. ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فإنه لا فأنه مش فإنه فأنه كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب. لا أقول إن كنتم في ريب. هنا الميم وبعدها الفاء ده إظهار شفوي. أظهر الميم عند الفاء مش أخفيها أوديها غنة. لا حاضر. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. من الإخفاء فين؟ أقول من تراب. حاضر. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة والمخلقة مخلقة وغير مخلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لا بص اهو مخلقة ومش مخلقة تو كده انت راحة للضم هي مكسورة مخلقة مخلقة مخلقة تيو مخلقة تو كده صح؟ ماشي يلا مخلقة وغير مخلقة وغير مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام أو ونقر ونقر فخم الراء شوية ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى مسمى حاضر ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أعزل العمر لكي لا يعلم من لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وأنبتت من كل زوج بهيج وأنبتت من كل زوج بهيج معلش فضلت شيخ لي سؤال بس طيب ربنا يبارك فيك يا رب سؤال بس حضرتك اتفضلي الحكم هنا من علاقة ثم من مضغة هو هنا هيكون حكم واحد ولا اثنين ازاي اللي هو في الآية الأخيرة ثم من علاقة ثم من مضغة من مضغة انا هنا النون طبعا تتحول معي الميم فانا هتبقى ادغام ايوه ادغام الحكم عامل ازاي ادغام بغنة يعني اقول ايه ثم من ثم المين دي مشددة هتاخد غنة حركتين أو ثم من علقة ده إخفاء أيوه نقول التنوين وبعدها الساء أقول إيه إخفاء علقة أيوه ثم ميم هنا النون في الميم إدغام بغنة هنا حضرتك احنا لغينا يعني احنا حذفنا النون ولا احنا النون حولناها الميم ولا ايه ما النون النون بتضغم في الميم بتصير ايه الامام ابن الجزري عرف الادغام قال النطق بالحرفين كالثاني مشددا يعني انت على الحرفين اللي هما اللي في الادغام انت الاثنين الاول بيضغم في الثاني يبقى حرف واحد فبنطق الثاني مشدد والاولاني اللي هي النون بتروح في الميم ما بيبقاش ليها اثر خدت بالك دي حاله الادغام النطق بالحرفين كالثاني مشددا طب لو سمحت يا شيخ معلش سؤال معلش فضل. انا اسف يعني على الاطاله في الوجه اللي قبل كده انا ما وصلتش الايه دي انا كنت عايز استفسر عن شيء يعني ان في هذا لبلاغه هنا حضرتك لو احنا وقفنا عليها هيبقى وقف ايه هو لبلاغه لا بلاغه هيبقى اسم الوقف ايه مد طبيعي لانه ما فيش مد طب ما ايه اللي هو هو ايه هو اللي مد الكفايه؟ انا سمعت عنه بس مش عارفه حاجه عنه يعني بعد اذنك. ما هو ده يعتبر كفايه برضه، انه استوفى هو حرف مد بس ما فيش اسباب مد وراه. خدت بالك؟ يعني امتى ان انا امد حرف المد؟ لما يكون في عندنا سببين، الهمزه او السكون. خدت بالك؟ فعندنا هنا لا همزه ولا سكون، فبيعتبر طبيعي. تمام؟ جزاك الله كل خير. معلش يا فضيله الشيخ، احنا مش بنصحح احكامه بس، احنا مجموعه كبيره من النساء بنصحح مع حضرتك القراءه ذات نفسها، احنا بنتعلم القراءه اصلا في الاول يعني، عشان كده ايه الاخطاء كثيره عندنا. ربنا يعلمنا واياكم، وده كويس جدا ان احنا نهتم بال يعني الانسان طالما هو اهتم مع الوقت لازم تستفيد. مفيش حد بيبدا ايه بيبدا بيبقى شيخ او بيبقى متقن من الاول، لا، لازم بيقرا على شيخ وممكن شيخ واثنين وثلاثه، ويهتم ويكتب ويسمع ويسمع قراءه حد متقن. المجموع بتاع كل دوت بينتج ايه؟ بينتج الانسان يقرا صح، يفهم صح، يفهم احكام التجويد كده. لكن انا هبقى قاعد كده ساكت وما اتعلمش وبعدين عايز انا بقى بقرا صح؟ لا والله يا شيخ، يعني ربنا بعتك لينا والله بفضله هو وكرمه هو علينا، وربنا اكيد يعني بيريد لنا ان احنا نتعلم طبعا كتابه العزيز باتقان. نعم، جزاك الله عنا كل خير. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم يا رب. معانا الاخ محمد سهاج رجع لنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقف في حته كويسه بقى يا محمد. ماشي ان شاء الله يكون سهل ان شاء الله. زي ما بيقولوا اقف على جنب. نعم؟ بقول لك اقف على جنب. يعني في حته تكون كويسه. ماشي. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. خد بالك أقول إيه؟ ما نشاء إلى أجل مسمى. ما نشاء إلى حقق الهمزتين، الأولى مضمومة والثانية مكسورة، بس إيه أحقق الاثنين. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا نعلم بعد علم شيئا.

ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. اتفضل يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عشان بنقرا، اسمعني يا عبد الرحمن، عشان بنقرا جهرا فاحنا نستعيذ جهرا، واخد بالك؟ الاستعاذه طالما بنقرا، لو انت بتقرا مع نفسك او مثلا امام او ماموم في الصلاه بيستعيذ سرا، لكن انا طالما بنقرا جهرا سمعني الاستعاذه وبعدين البسمله واقرا. ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم. ينفع اقول يا ايها ولا يا ايها؟ يا يا ايها. ايوه. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة. تذهل كل مرضعة. كل مرضعة عما ارضعت. كل مرضعة. كله يا ابني. كل مرضعة عما ارضعت. وتضع كل ذات حمل حملها. وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله. ولكن عذاب الله شديد. جزاك الله خير يا حبيبي. جزاك الله خير يا عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك. حاول تتدرب وتسمع اكتر وتتعلم على ايد حد قريب منك، وربنا يبارك فيك يا ابني. معانا ام احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا يا مرحبا، اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. حاضر يا شيخ. عظيم عظيم عظيم. بس اسمعيني من التليفون مش من التلفزيون. حاضر يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. حمل حملها. لا ما تقولش حمل حملها، لا قول حمل حملها على طول. حمل حملها. اه. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله من يجادل الغنة بضغم النون في الياء مع الغنة. من، شوف مدة الغنة. من يجادل. لا اسمعيني من التلفون الله يبارك فيك. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ما نقفش عند الله، ما فيش غنة. الغنة في النون والميم بس والاحكام اللي بتتبعها، لكن هنا اي حرف تاني مشدد غير النون والميم هنا ما فيش غنة فيه. انا بشدد اقول كل شيطان. لما اقولش كل شيطان كده بدي له غنه غلط، خلي بالك. ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. طب أستأذنك إن نقف هنا على الآية وناخد الآية الثانية مع أروى معلش عشان في حد معايا وإن الكل يعني يقرأ. جزاك الله خير. معانا أروى؟ أيوه. نبدأ من الأول. أيوه اتفضل. يا شيخ نبدأ من الأول. لا خديها ومن الناس من يجادل في الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل أهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. خدي بالك أنا عايز إيه أقول إيه. إن كنتم مش كو دي حطيت واو أو الكن كنتم مش كنتم لا كن كنتم كده. يا أيها الناس إن كنتم طيب معلم عبدو صوت قطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان ويتبع كل شيطان مريد. شيطان مريد. أيوة. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. قل فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ماهوش مخلى مخلى والمخلى لا مخلقة مخلى مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى مسمى الميم مشددة هنا بقى نديها قلنا حركتين مسمى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ثم لا مسمى ثم مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى يرد إلى لكن ايه اجيب بالضمة واديها مدار طبيعي يرد إلى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض بعد علم شيئا قلتيها كده صح من بعد علم شيئا من بعد علم شيئا ايوه وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. طيب جزاك الله خير ربنا يبارك فيكي ويبارك في اللي عندك كله ربنا يحفظك يلا يا حمزة ماشي يلا هتكون نمت ايه هتكون نمت لا انا صح ايوه خليك صح يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم بقول إيه إن زلزلة الساعة شيء عظيم شيء عظيم ده اسمه إيه إظهار ربنا يبارك فيك إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت خد بالك أنا عايز أجيب الضاد أفضل يعني أقول إيه يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ضاعت يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل هنا زيها برضه انا عايزك انت كويس وقراءتك حلوه بس ناخد بالنا من الحاجات دي انا عايز اجيب الضاد صح الضاد حرف قوي ومستطيل، يعني صوته بيمتد لطرف اللسان، فاقول ايه؟ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. خد بالك الاختلافة دي كتير بيعملوها، وترى هنا عندنا الراء وبعدها ياء، وترى مش وترى، وترى هنا اتغير المعنى خالص، يعني في بعض اختلافات زي دي بتغير المعنى، يقول وترى الناس، وترى من الوتر، لا هنا من الايه؟ من الرؤية والنظر. وترى الناس، لكن لما اقول وترى الناس وترى، لا وترى الناس وترى، خدت بالك من الفرق يا حمزة؟ وترى الناس كده، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لما اقول وما هم بسكارى ده الحكم هنا ايه؟ القلاب. لا ده اخفاء شفوي. هو طبعا النطق بتاع الاخفاء الشفوي ده والاقلاب النطق واحد، لان البخف ميم، تمام؟ لكن في الاقلاب في عملين، هنا في عمل واحد، يعني لما اقول وما هم بسكارى ميم ساكن وبعدها باء، فهو العمل هنا واحد، بخف الميم عند الايه؟ الباء. لكن في الاقلاب ما اجي اقول مثلا ميم بعد يا علم شيء ميم، هنا نون ساكنه وبعدها باء، بقلب النون، بقلب النون ميم وبعدين ايه؟ اخفي الايه؟ الميم، انطق بقولنا مع الاخفاء. فانا برضو ما اقول ميم بعدي هنا برضو بخفي الايه؟ ميم عند الباء، بس اللي حصل هنا ايه؟ حصل عملين، قلبنا النون ميم وبعدين اخفيناها عند الباء، لكن هنا مفيش اقلاب، على طول بقول ايه؟ ميم وما هم على طول، فاسمه اخفاء شفوي. وطبعا انا بخفي الميم عند الباء بس مع الغنة حركتين، وما هم بسكارى، خدت بالك؟ يلا حبيبي. وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كويس. انا طبعا يعني ما شاء الله حمزة، مش عارف انا قلت ولا لا، ان هو ما شاء الله خاتم المصحف الحمد لله بفضل الله، الحمد لله، وهو عنده 11 سنة ما شاء الله دلوقتي، فيعني نتمنى نكون ولادنا ونربي ابنائنا على القرآن، يا ريت ان احنا نهتم، بدل ما نقعد نعلم العيال دلوقتي بنوديهم لحاجات تفاهات وهيفات ونشغل الوقت، لا فرصه ان احنا ايه؟ ان انت تحسب لك ابنك في ميزان حسناتك يوم القيامه. وكمان تفعل القراءات معهد القراءات ما شاء الله، يعني هو مع كل نوفخ في سنه خمسه في الازهر وفي معهد القراءات في اولى تجويد، فجميل جدا، ربنا يبارك فيك. ونتمنى ان احنا ايه؟ يعني الامثله دي تكون متكرره ونلاقي يعني حاجات زي كده تفرح، زي ما قلت بدل ما بنلاقي التفاهات والهيافات، عيل يطلع في مسابقه يقعد يغني ويرقص، ولا بنت وبعدين في الاخر لما يفوز ولا تفوز الاب يسجد والام هتسجد على ايه؟ يعني تطلع البنت راقصه، يعني انت فرحانه تطلع قصب مثلا او يطلع يقعد يقول هيافات؟ دي حاجه تحزن، المقاييس اتقلبت وانعكست. لكن احنا الواحد ما بيشوف فيه اهتمام، يعني ما يكون طفل ولد ويحفظ من صغره، هي ده اللي احنا يعني امل للامه، ان احنا يطلع نماذج كتيره كده تكون حافظين كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فربنا يبارك في حمزه ووالديه ويبارك في كل من اهتم باولاده وحفظهم كتاب الله تعالى. كامل يا حبيبي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. خد بالك يا حمزة، ما انت وقفت ايه بغير علم، وقفت وبعدين قلت ويتبع كل شيطان مريد، مش كده؟ هو في وقف هنا على علم؟ لا. علامة وقف. يبقى طالما انا ما لقيتش علامة الوقف الجيم ولا القلي ولا صلي، واخد بالك، اوصل. طب هتقول النفس، اي حد يقول النفس، انا اعمل حسابي لما ما اجي اقف في مكان ما فيهوش علامة وقف، لما اجي ابدا تاني ابدا بنفس الكلمة اللي انا وقفت عليها او الكلمة اللي قبلها، واوصلها بما بعدها بما يتم المعنى. لكن انا لو انا مشيت كده وقلت النفس وقعدت اقطع في الايات، اقف هنا من غير ما يكون في علامة وقف، واقف هنا، ما انا كده هقف على ايه؟ وقف قبيح، وممكن ابدا بدء قبيح. فالعلامات ديت اشارات لينا ان احنا ايه يعني ما نلخبطش في القرايه ونقف وقف غلط او نبدا بدء غلط. خدت بالك؟ يلا. كتب عليه انه من تولاه، قل من تولاه، من، شوف اخف النون عند التاء ازاي، ده اخفاء مع الغنة حركتين. قل كتب عليه انه من تولاه فانه، خدت بالك، كتب عليه انه من تولاه فانه يضله، فانه، ايوه تقول بقى فانه يضله كده صح، خدت بالك، يلا، فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. كويس. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث. خد بالك، عايزين نضبط الاخفاء يا حمزه، ولو تخرج من هنا، وطبعا الناس متابعينا والمستفيد، لان كتير موضوع الاخفاء كتير مش بيظبطوا الاخفاء، بيعمل صوت كده قلنا اي حاجه وزي ما تيجي. لا انا عايز اقول ايه، اقول ان كنتم، يعني اقول يا ايها الناس ان كنت ما اقولش كنتم زي اللي قرا من شويه، لا اقول كن فاقول ان كنتم كده. يلا. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، حلو كويس، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. برافو، لنبين لكم، تجديد كمان أبينه. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. برافو عليك، كويس. ومنكم من يتوفى ومنكم من، بقول ومنكم مش ومن، لا ومنك، لو أقول ومنك أقول ومنكم. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. التدهات الأخيرة يقول إيه؟ وأنبتت من كل زوج بهيج. وأنبتت من كل زوج بهيج. جميل جدا، برافو عليك إن شاء الله. هو طبعا ناخد بالنا الإنسان، طبعا هو يعني حمزة ربنا يحفظه كويس جميل جدا، لكن لازم الإنسان يعني أنا مثلا واحد ما قرأت، أنا قرأت على المشايخ كتير، يعني مش مجرد أنا خلصت وخلصت مع شيخ وخدت الإجازة وشكرا ومع السلامة، لا بقرأ هنا وبقرأ هنا، كل شيخ أنا كنت بطلع منه باستفادة وبكتب وسجل، كنت بسجل على التسجيل اللي هو الكاسيت وأرجع أدون يعني مثلا أسجل وقرأت على الشيخ وبعدين لما أروح أسمع التسجيل الشريط وبعدين أكتب ورا الشيخ وأدون اللي قاله وأحفظه واروح لشيخ تاني اطلع برضو منه باستفاده. وللان في كده علامات وانا بقرا ابقى عارف ان المكان ده الشيخ الفلاني، الكلام ده مثلا من 35 سنه او اكتر كمان داخل في 40 سنه، ابقى فاهم وعارف ان ايه ان المكان ده او الايه دي استوقفني الشيخ فلان وقال لي كذا كذا، ما انساش، بتبقى مطبوعه في الايه في الذهن. فالانسان ما يقولش ده حافظ، طب الشيخ يعني برضه ماسك ما هو حافظ، لكن لازم الانسان ايه القران يعني لازم انت ايه تغوص في علومه وتقعد تقرا هنا وهنا، هتستفيد هنا كل حرف طلع بميزان هنا، كل ما انا قرات كل ما الاتقان يكون اشد. فربنا يبارك في الجميع وان شاء الله بقى نسمع القراءه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من